بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد ذكر في هذه الجنة ما وصف في نفسه في سورة الإخلاص الذي تعبيره ذلك القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه شرحناها بالأمس وبينا أنها تجمع بين النفي وبين الإثبات، فصدرها ذكر النفي ونعم، ونهايتها ذكرت نعم، وآخرها ذكر النفي نعم. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. طيب، هنا عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى ذكر شيخ الإسلام بأن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، ما الدليل؟ والثاني آية الكرسي، مسألة الثانية آية الكرسي وما تتضمنه من نفي وإثبات، والمسألة الأخيرة ما الدليل على أن من قرأها لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح. أما المسألة الأولى فهو ما رواه الإمام مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا المنذر، أتعلم أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتعلم أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك هذا العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بهذا العلم. فدل على أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله. وأما المسألة الثالثة وهي أنا أقصد الثالثة حتى نعود لتفصيل الثانية، فهي الدليل على أن من قرأها لم يزل عليه من الله حافظ، ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحرص الصدقة، أموال الصدقة، فكان يأتيه رجل، فكان يأتيه الشيطان بصفة رجل، بصورة رجل، ويذكر له من فقره وحاجته وأنه يريد، فيعطيه المرة الأولى، ويأتيه المرة الثانية ورفضه الثالثة فيما أظن، فقال: تعطيني وأخبرك بشيء ينفعك، فقال ما هو؟ قال إن آويت إلى إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزل عليك من الله حافظ حتى تصبح. فذهب أبو هريرة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، أي في هذا صدق، وهذا من علم الشيطان وإبليس بما يضرهم، فإنهم يعلمون أن آية الكرسي من الواقع المحسوس عندهم أنها تضرهم وتحرقهم، وأن من قرأها لا يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح من الشياطين ومن شياطين الجن والإنس. وهذا الأثر أو الدليل أو الأثر عن أبي هريرة يستدل به من لا يفقه الدين بأن الإنسان له أن يأخذ العلم من حتى عند المبتدعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان صدقك وهو كذب، فأخذ أبو هريرة العلم من الشيطان. فيقال ردا على هذا الاستدلال الباطل أن أبا هريرة لم يذهب للشيطان ويأخذ العلم منه، وإنما الشيطان أتى وأخبره بشيء أقر النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. فالمسلم إذا جاءته حكمة وجاءه حق لا شك أن ربما لا شك أن قد يقول المبتدع الحق كلمة الحق، ولكن لا يعني أن طالب العلم يذهب إلى مبتدع مستدلا بهذا فيطلب العلم عند أهل البدع. فالسلف كانوا يحذرون من مجالسة أهل البدع. نعود إلى المسألة الثانية، أن هذه الآية جمعت بين النفي والإثبات، وهو الذي يدور عليه إثبات الأسماء والصفات، بين النفي والإثبات. فقوله عز وجل الله، وهذا اسم لا يتسمى به إلا الله، علم على ذات الله، والله من الإله، من أله يأله إلهة، من التأله وهو شدة المحبة، وهذا هو تفسير الله الصحيح، وليس المراد به كما يقول أهل الكلام أن الإله هو القادر على الاختراع. الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو، ففيها نفي وإثبات، فلا إله نفي جميع الآلهة الباطلة، وإلا الله إثباتها لله. الحي القيوم، وهما صفتان ذاتية وفعلية، وهما أصل جميع الصفات، وهما يستلزمان سائر الصفات من القدرة والسمع والبصر، فمن كان حيا فيستلزم وصف هذه وصفه بالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة والإرادة. والقيوم كذلك أساس صفات الأفعال ومرجع جميع صفات الأفعال إليه، فمرجع الصفات الذاتية والفعلية كلها إلى صفة الحي وصفة القيوم. صفة الحي صفة ذاتية، ومعناها أن الله كامل الحياة، لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء. والقيوم صفة فعلية، أي المقيم لغيره، الغني عن عباده، المقيم لعباده، وفقر وحاجة العباد إليه في إقامة حياتهم ومعاشهم. وهما صفات ثبوتية، لا تأخذه سنة، والسنة هي الذهول والغفلة والنعاس وهو دون النوم، وهي صفة منفية وليست بصفة منفية نفي محض، وإنما لما تتضمنه من إثبات ضدها من الكمال لله عز وجل. مثال الصفة المنفية التي لا تتضمن كمالا تقول: هذا الجدار لا يسمع، لا يسمع، لا يتضمن صفة كمال، لكن الصفات المنفية عن الله عز وجل صفات تتضمن كمال ضدها. فنفى الله عن نفسه السنة لما يتضمن هذا النفي من كمال قيومية الله ومراقبته لعباده، وأنه لا يأخذه سنة، وكذا النوم، ولا نوم أيضا نفي النوم عنه سبحانه وتعالى لما يتضمنه من إثبات ضدها من الكمال، وهو قيومية الله وحياته الكاملة التي لا يعتريها نقص ولا نعاس ولا نوم، فهو دائم المراقبة لعباده، لا يخفى عليهم، لا يخفى على سمعه وعلمه شيء منهم، على اختلاف لغاتهم وعلى اختلاف أماكنهم، له ما في السماوات وما في الأرض، وفيه إثبات ملك الله للسماوات والأرض وتفرد الله بذلك وحده لا شريك له، وفيه رد على جميع من يدعي الربوبية والملك من الخلق من أهل الملل وأهل البدع، ممن يدعي من أهل غلاة الصوفية أن الكون يتصرف فيه بعض الأولياء. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ سؤال استنكاري وليس سؤال استفهامي، يعني لا أحد يملك الشفاعة إلا بعد أن يأذن الله عز وجل ويرضى، كما مر معنا في القاعدة الثالثة من قواعد الثانية من قواعد الأربع. ففيه نفي الشفيع، وهذا نفي ظاهر، وهذا النفي دخل فيه جميع الشفعاء حتى محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يشفع إلا بعد أن يأذن صلى الله عليه وسلم. ولهذا في القيامة، في يوم القيامة يأتي إلى ربه ويسجد له سجودا طويلا ويحمده بمحامد لم يكن يعلمها سابقا، وهذا من دلائل عدم حصر أسماء الله عز وجل في 99. ثم بعد مدة يقول له الله عز وجل بعد إطالة السجود: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. نسأل الله أن يشملنا شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. ففيه نفي الشفاعة التي من غير إذنه وإثباتها بإذنه تعالى، ويتضمن ذلك من باب أولى نفي الشفاعة الشركية. إذا كانت الشفاعة المثبتة لأهل التوحيد ثابتة ولكن لا تكون إلا بعد الإذن، فمن باب أولى أن لا يأذن لأهل الشرك أن تشملهم الشفاعة. يعلم في إثبات صفة العلم، وأن علم الله محيط زمانا ومكانا، علم الله محيط بالخلق زمانا ومكانا، ما بين أيديهم وما خلفهم من ماض وحاضر، ومما يدل على إحاطة الله بخلقه إحاطة زمنية ومكانية ما يأتي من الآية القادمة إن شاء الله، قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فهذا يدل على إحاطة الله الزمانية بقوله الأول والآخر، وإحاطة مكانية الظاهر والباطن، كما سيأتي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأسماء الأربعة. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي بما شاء الله يعطيه، فلا يحيط العباد حتى الأنبياء والملائكة لا يحيطون به علما إلا بما يطلعه الله عز وجل لهم، يطلعه عليهم من جبريل عليه السلام والملائكة أو الأنبياء. ففيه إثبات سعة علم الله، وهذه من الصفات المنفية ولا الثبوتية؟ الثبوتية. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي الذي هو أوسع من السماوات والأرض، وهذا يدل على عظمة الله عز وجل. الكرسي هو موضع القدمين لله، كما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. وله حكم الرفع، لأن ابن عباس لا يتكلم في مثل هذا من عقله أو اجتهاده، لأن هذا من أمور الغيب، فهو مرفوع لفظا، عفوا، موقوف لفظا، مرفوع حكما، مرفوع حكما، فلا يقوله من عند نفسه. وليس معنى الكرسي علم الله كما يقوله المبتدعة، فانفسروا الكرسي بالعلم، وهذا تأويل باطل. وسع كرسيه السماوات والأرض، وهم ينفون الكرسي والعرش، لأن عندهم أن الله في كل مكان، وإثباتها يستلزم علو الله عز وجل، وهم لا يريدون ذلك، فنفوهم بناء على قاعدتهم أن الله ليس بالعلو. ثم قال ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يشق عليه ولا يكترثه حمل السماوات والأرض سبحانه وتعالى. لكمال قدرته وقهره، وهو العلي العظيم. أيضا العلي هذه صفة ثبوتية، والعلو ثلاثة أقسام: علو ذات، وعلو قهر، وعلو قدر وشرف. علو القدر والشرف، علو القهر والسلطان لكل شيء، علو الذات والفوقية على جميع خلقه. العظيم صفة ثبوتية، الذي لا أعظم منه عز وجل، ولا أكبر ولا أجل منه عز وجل. العظيم. فهذه الآية آية جليلة عظيمة، ينبغي للمسلم أن يتدبرها وينظر إلى ما فيها من صفات، وما عظم شأنها ومنزلتها إلا لما تتضمنه من وصف الله عز وجل وذكر أسمائه وأفعاله، ولهذا شرع قراءتها في مواطن كثيرة، فشرع قراءتها وراء كل صلاة، وشرعت قراءتها عند النوم، وهكذا. فهي آية عظيمة كما ثبت عن أبي بن كعب في صحيح مسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء